فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أو لا؟ فهمين أنتم السؤال؟ طيب، يعني باع هذا النخل بـ10,000 وظهرت أن نصفه قد أبر، فقال البائع هو لي، قال المشتري أنا أعطيك عوضا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟ نعم، وافق يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح، لأنه داخل في بيع الثمرة قبل البدو وصلاحها، ويرى آخرون وهو المذهب أنه صحيح، لأنهم يقولون بيع الثمرة قبل بدو وصلاحها على صاحب الأصل لا بأس به. يأتي بقية الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله. أغصانها على أرضك وأغصانها على أرض الآخر، والثمرة تبع الأصل لصاحبها. لكن لو السؤال الذي يمكن أن يرد، لو تصالح الجار مع جاره وقال إن أغصان المتدلية على أرضي، إما أن تقطعها، لأن الإنسان يملك إلى الثريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها التي في المتدلي على أرضي. هل يجوز ولا لا يجوز؟ انتم يا جماعة، هذا إنسان عنده شجرة برتقال، نعم برتقال، في حافة أرضه أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاري، معنى الجار. طيب، الجار قال لصاحب الشجرة اقطع أغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا أو لا؟ يملك أن تقطع الأغصان ولا تلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة. لكن صاحب الأرض قال لصاحب الشجرة لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية علي، ولكن نصفها، واتفق على ذلك. أيجوز هذا أو لا؟ يجوز كما نص على هذا أهل العلم. نعم، شرف. نعم. هذا الفرق. فعلق الحكم بظهوره، ومعلوم أنه إذا ظهر سوف تعلق نفس البائع بذلك. نعم، الدليل أن ثمرة الآن ظهرت على ملك من؟ البائع. إذا هي له كالزرع، إذا باع الأرض وفيها زرع مو يبقى البائع مبقا إلى جذاب إلى الحصاد، هنا يرى عليها. يقولون إن فيه شيخا جاهلا، لكنه شيخ مظهرا، وكان عند أبي حنيفة وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال له الرجل هذا يا أبا النعمان، أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ نعم، يقال إنه كان

باع نخلا توافقون على هذا؟ يقول إذا باع نخلا فإن أرضه لا تتبعه، يكون للمشتري حتى يفنى ثم تعود الأرض إلى البائع. طيب ذكرنا على هذا الملاحظة، ما هي إشرافي؟ نعم باع نخله أو وقف نخله أو ما أشبه ذلك، مرادهم البستان كله. نعم مرادهم البستان كله. طيب طيب وإذا باع نخلا وعليها ثمر عقيل، فلمن يكون الثمر؟ البائع. خطأ إبراهيم، يعني في التفصيل. طيب ما هو التفصيل؟ وإن لم يتشقق وكان قد تشقق طلع فهو للمشتري. نعم وإذا لم يتشقق فهو للمشتري، فهو للمشتري. تمام، كأنك قلت المذهب، فهل هناك قول آخر؟ ما هو القول الآخر؟ أن الحكم منوط بالتأبيد، فإذا باعها قبل أن تعبر وبعده للبائع. طيب إذا كان قبل أن تعبر ولو تشققت، طيب أيهما أرجح علي؟ راجح القول الثاني لأنه هو الموافق للحديث. طيب يعني فيه دليل أثري ونظر. أثري ونظر. ما هو الأثري؟ الأثري هو صريح الحديث، وهو أنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد برفع ثمرته للبائع إلا يشتغل المبتاع. من باع نخلا قبل أن تعبر فثمرته بعد أن تعبر. بعد أن تعبر. نعم. فثمرته للبائع إلا يشتغل المبتاع. نعم. والنظر لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عمل فيه، فيكون له قد عامل فيه ما فيه إصلاح، ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به. طيب هذا القول هو الراجح وهو المعتمد. إذا كان بعض الشجرة مؤبرا وبعضها لم يؤبر، والباقي يعني يكون الثمر بعض البائع وبعض المشتري، هي نخلة واحدة المعبر والذي لم يعبر. طيب وإذا كان التعبير في واحدة وعدمه في أخرى، إذا كان في الجنس فتكون بين البائع، ما هو صحيح كذا؟ توافقون على هذا؟ طيب إذن إذا كان التعبير في نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر، حكم بها البائع. وإذا كان في نخلتين فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري. طيب هل يجوز إذا بيعت الثمرة دون النخلة؟ لا. أنت؟ نعم. فهل تكون نخلة تبع للثمرة؟ لا تكون. لماذا؟ لأنها منفصلة. لا منفصلة، لا الثمرة في النخلة. فباع الإنسان عليك ثمرة النخلة، هل تتبعها النخلة تتبع الثمرة أو لا؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل لا يتبع الفرع، ولو باع النخلة اتبعت الثمرة. طيب بارك الله فيك، ما الذي يشترط في بيع الثمرة؟ بدو الصلاح. الدليل نعم. وهذا دليل أثري. هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد، وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري، والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرقة. نبدأ الدرس الجديد الآن. يقول المؤلف: وما قبل ذلك، قبل أن نبدأ الدرس الجديد، وما قبل ذلك والورق فلمشتري. الإعراب يا أحمد، الراعي. وما قبل ذلك والورق فلمشتري، اعرب الجملة. ما اسم موصول محله؟ قاف مرفوع على مبني على السكون في محل رفع على الابتداء. طيب كمل. وما قبل ذلك والورق نعم فلمشتري هو الخبر. توافقون هذا على نعم. ها طيب إيه، لماذا اقترن الخبر بالفاء يحيى الاخ؟ لا فيها حيثان يشبه اسم الشرط في العموم فاعطي حكمه. طيب هذه واحده. وايضا في هذه العباره بالذات تعين أن يكون خبرا. نعم. وإذا ولو حذفت لم يتعين الاحتمال أن يكون حالا من الورق. طيب بقي علينا لمشتر في الإعراب، لا بأس أن نمدد شوي. اعرب لمشتر. نعم كسرة كسرة على مجرد كسرة ظاهرة في آخر. طيب ما نفع أو شك ولا تنويع ولا إيه؟ شك. إذا لم تجد فؤاد مجرور بالله الكسرة المحذوفة على الياء، هي الكسرة تحذف وين الكسرة اللي في الراء اللي في الراء؟ نعم المقدرة على الياء المحذوفة. ايه الأداء المحذوفة